الراديو 90-90 هواها مصر. أي إنسان عاقل يهمه الناس والبلد والمجتمع لازم يحسد كرة القدم، تقريباً ده أكتر نشاط ليه ناس بتتابعه بشغف وحب، ولو فيه أكتر من الشغف والحب هقول أنا هخبي ليه، ما أنا بقول لكم دايماً. الواحدة بتشوف وتقابل ناس يبقوا عاقلين كده وراسيين، وأول ما تيجي سيرة النادي اللي بيشجعه يقلبوا عيال صغيرة، دي حاجة كويسة مش وحشة، صحية مش مرضية. مهم قوي الإنسان يفرغ الشحنات السلبة والعصبية في نشاط زي ده. وفي دراسات كتير اتعملت على تأثير الأنشطة اللي زي دي اللي شجعت الدول إنها تهتم بيها أكتر. اللي بيهم واحدة زيي هو إني أدور وأفتش إمتى الكورة في مصر بقى ليها الشعبية دي، وفي أي ظروف، ومين اللي ساعد على انتشارها، وإزاي. كل ما أدور يا أخويا ألاقي اسم واحد بيطلع لي، واستغرب إنه مش واخد حقه حتى في الإعلام الرياضي. بنتكلم هنا عن الدكتور محمود بدر الدين. الراجل ده من ساعة ما قالوا يا كورة قرر إنه يعمل كل ما في وسعه عشان اللعبة دي تنتشر. ليه؟ الحب يا عزيزي، هو بيحب الحاجة دي فيديها، وهو مش متأكد هي كمان هتديه ولا لأ، لكن بيديها من وقته وجهده وتركيزه. لو عندنا في كل مجال ناس بتحب مجالها زي ما محمود بدر الدين ده حب الكرة، كان زماننا بقينا نمرة واحد في كل حاجة. المهم الراجل ده كان أستاذ جامعة في كلية الفنون التطبيقية وبيشتغل في الكرة كهواية، يعني كان لاعب وحكم، ولما اعتزل قرر يكمل في اتحاد الكورة ويعمل مشاريع لتطوير اللعبة ونشر شعبيتها. أول ما اتعملت الإذاعة المصرية سنة 34 كان الدكتور محمود ده أول رياضي يجري على الإذاعة عشان ينقلوا الماتشات. أيوة يا دكتور، بس دي كورة زي أفلام السيما كده، الناس بتشوفها مش بتسمعها. فاخترع حكاية الوصف التفصيلي للمباراة. زي ما بقولك كده، التعبير اللي احنا كلنا بنسمعه ومش بنفكر هو جه منين التعبير ده؟ من خلال المايكروفون، وانتوا عارفين علاقتي بالمايكروفون علاقة عاملة ازاي؟ قدر الرجل الهايل ده يربط ودان المصريين بالملاعب، وفي خلال ايه يعني سنين بسيطة كان كل نادي له مشجعين في كل مكان فيك يا مصر. تخيل حضرتك، ممكن يكون في مواطن عمره ما شاف ملعب كورة لكن أهلاوي صميم، أو زملكاوي عتيد، أو اسماعيلاوي، مصراوي، اتحاداوي، كل الأندية. يسكت الدكتور محمود؟ أبداً. لازم الكبيرة بقى ننظم دوري عام لكرة القدم في مصر. كان قبلها الكاس، وحسب ما أنا فاهمة دي بطولة صغيرة كده. عايزين بقى حاجة تخلي الأهلي والزمالك اللي كان اسمه وقتها نادي فاروق يروحوا يلعبوا في كافة أرجاء القطر المصري، والناس تشوف اللعيبة اللي بتسمعها في الراديو دي. أكتر من 8 سنين الدكتور محمود بيعمل مشروع الدوري ده ويقدمه للملك ويترفض لأن المشروع غير قابل للتنفيذ، فيرجع تاني ويجيب اللعيبة اللي احترفت في بريطانيا زي مثلا كابتن لطيف عشان يشرحوا إزاي الدوري الإنجليزي بيتنظم، لأن تنظيم الدوري ده مش حاجة سهلة خالص. أي حد بينظم إيفنتات يعرف إحنا بنتكلم عن إيه دلوقتي. في الآخر خالص اتقبل المشروع واتلعب أول دوري مصري سنة 1948، واستمر لحد يومنا هذا، واتطور وكبر، وأندية راحت وأندية جت، وكانت الكورة جنب الفن سفير مصر في المنطقة للعالم كله. ومرت الأيام والناس نسيت اسم الدكتور محمود، لكن اللي عمله لسه باقي. والله زي ما بقول لكم كده.